الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله وجزاء الاعمال، قال تعالى مالك يوم الدين يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، وقال كما تدين تدان، اي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وثاقا، من جاء بالحسنة فلا تعشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن المعلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله جل وجل عباده إن خير فخير وإن شر فشر. قال الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة والرضا للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما وأوفى الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب، وأوفى العباد للآخرة، وأوفى الحذر من المعاصي والسيئات، وأوفى النشاط في الأعمال الصالحة، فجرأ من جرأ على الكسوف والعصيان والكبائر إلا عدم إيمانه بالآخرة. فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم، ولهذا جرى ما جرى وقع ما وقع من فسادهم وشدهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم، ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة، وفي من أنكرها من كفر إجماع. هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثيرة في القرآن العظيم، كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب العباد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله من السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فالعباد نجزيون باعمالهم خيرها وشرها، ويجازي الحسنات في الاضعاف المضاعفه، ويجازي على السيئات مثلها او يعفو سبحانه وتعالى. فلا يعرف على الله الا هالك، ويجب على من العقل ان يتبصر وان ينتمي لهذا الامر، وان تكون له عنايه كامله بالعباد للاخره والحذر مما يضره في الدنيا والاخره. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رسول الله عز وجل من حديث ابي بكر الانصاري رضي الله عنه: يا عبادي انما هي اعمالكم اخفيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وسياتي ذلك في هذه البيان عن قريب ان شاء الله تعالى. قوله والعرض والكتاب، والعرض كلها جاء نؤمن بالعرض والكتاب كلما قطعنا الارض نؤمن بكذا وكذا وكذا. والعرض والكتاب والله الكتاب كل عمله يوم الناس له وفيه بهذا الروح، وجعله قصيرة بهذا الروح، فمن فاته هذا الروح هو ميت، وإن كان أقوى الناس جسما، وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات. ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات، لن يخرج منها حتى يدركه هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي وكهرباء وغيره فهم في الظلمات حتى يحصل لهم على النور في قلوبهم، نور الوحي نور الهدى، فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يصدق الله وما يبعد من رحمته. هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وما في هذه السنة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما استنبط من ذلك هذا النص وهذا هو الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الكتاب يوم القيامة إلا عده. يعني أنه لو ناقش في كتابه لعبيده لعذبه وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح وسيأتي لذلك. وما ذلك إلا لأن العبد محل السيئات محل الخطايا محل الزلل فلا ينوقش عن زلاته وخطاياه وما انترمه لهلك. ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته ولا يناقشهم الكتاب سبحانه وتعالى بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أن زيزي بصاعقة يوم السوق. وهذا صعق بموقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره. وهذا صعق بموقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تسمعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باقسا بقائمة العرض. قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه مثل الإحسان ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فرقل بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فما تقدم. والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ النادي علماد بن كثير النادي الدين النادي الدين بن كثير رحمه الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أن كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعق يوم القيامة يكون لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دشا فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم فلا تجمله. وروى الإمام أحمد وهذا ينبه هؤلاء الأخيار هو عين الصواب هو الحقيقة فإن الصعق يوم القيامة هي الصعق يوم الناس يحشر الناس يحزعون يوم القيامة عند بعث البعث فيها الموت فيها الحياة والدعوة والنجوة ونحن منها نفخة الموت فيها صعق الناس صعق الموت فهي نفخة ثاني وصعقة ثاني إحداهما يموت فيها الناس في درجة النور والنفخة الثانية يحيا فيها الناس ويكرمون هاتان عامتان. أما هذه الصعقة الثانية هذه في القيامة والناس موجودون في القيامة مارزون هذه هي المرادة في قوله يعطون أول ما يفق وإذا موسى بعضهم بقلق العصر. وهذه إذا الناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغشي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. نعم آخر في الرواية الأخرى. نعم نعم هل يوم خيره الناس موجودون. أما ما يقال أن هناك كافر نفخات بالصور فهي نظر يحكون نفختان ويدل على القرآن نفختان بالصور نفخة الموت ونفخة طويلة ونفخة ثانية نفخة البعث والنشور. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع نفخة الموت نفخة البعث والنشور. لكن حديث الصور ضعيف يمكن وإن المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية في سورة النمل في سورة الزمر فهم هما نفختان. نعم نفخة الفزع والموت واحدة غير صعب. نعم صعب صعب الموت وصعب يوم القيامة والناس أحياء. صعب الأول موت صعب يوم القيامة فزع وغشي ليس بموت. نعم وبعد من الفتح أما الآن مسألة الأخيرة هذه والناس موجودون في القيامة. نعم نعم نعم هل الحديث الأول من الناس يتعقرون في القيامة ضعيف البخاري في أول كتاب الحكومات من حديث مهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي اليهودي لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الأرض فلا أدري أكانت لمن صعق أم حوشد بصعقته الأولى. وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى به لكنه لم يصح لفظه بتمامه وقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظه وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى الحديث. ويشهد بهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فينفخ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخر بالعرض فلا أدري أحسد بصعقته يوم الصور أو بعث قبلي. ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة الدأب المذكورة في الآية وليس الصعقة تقع لفصل القضاء فما ذكر الثالث تبعا لإمام ابن القيم. وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم. عند مجيء الرب يوم القيامة في القضاء يا سعيد كلام ها جان كلام جاي ها لا الصواب ما قال المقيم والمسجد والمسجد وغيرهم إن جمع الذي واحد من الروايات دخل حديث حديث في حديث. نعم نعم نعم نعم في أولها يفزع الناس كل واحد يخفي ليك ويرفع ليك هكذا وهذا يستمعون ويمدوا هذه الصاغير مدا طويلا أو نسمع ليس بقوية يستمعوا الناس لها ثم لا تزال تقوى حتى يموت الناس واحدة واحدة طويلة. نعم الله أكبر. نعم نعم أعمال الإنسان عليه وأطاعة كتابه نعم ما قطع النظر عن المخاطرة يستفتح ما قطع مع ملاحظة المخاطرة فيه يكشف. نعم نعم والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا وجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق من تجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تزل. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ثلاث عرضات فعرضتان جبال ومعادير وعرضة تطاير السهم فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا الواو نعم نعم نعم أنا الرب عز وجل يوم القيامة نعم يوم القيامة نعم الله نعم قال ضعيف لأن الحسن البصري مجلس وقد عنعنه وهذه علة وإن ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى فإن ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المجلس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر بالمصطلح إلا إذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بالسماع الحسن من أبي موسى ويا فرح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من هذه الرواية عمل لا يصريح عن مسلاده طيب الشارح رحمه الله في نسبة هذا الحديث للترمذي من حديث أبي موسى فإن الترمذي رواه بنحو معناه من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة وأشار إلى حديث أبي موسى فقال ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي موسى فقد رواه الإمام أحمد في المسند طبعة الحلبي كتب رقم عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى وكذلك رواه ابن ماجه من طريق وكيع بنحوه بل إن رواية الترمذي إياه من حديث أبي هريرة هي من رواية وكيع عن علي بن علي أيضا فالإسنادان ثابتان إذن عن وكيع والحديث عندنا صحيح من الوجهين فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح ثابت كما بين ذلك مفصلا في شرح الحديث كما بينت ذلك مفصلا في شرح الحديث 7138 من المسند وقد أعل البوصيري في زوائد ابن ماجه حديث أبي موسى أيضا فإن الحسن لم يسمع من أبي موسى وفي ذلك خلاف ولكنه عاصره يقينا لأن الحسن ولد سنة 21 وأبو موسى مات سنة 52 على القول الراجح وأما هذه الرواية التي ذكرها الشارح وفيها قول الحسن سمعت أبا موسى الأشعري فإن إسنادها ليس بين يدي ولعلها رواية ابن أبي الدنيا فلو كان إسنادها صحيحا فصحة إسنادي أحمد وابن ماجه لكانت قاطعة في سماع الحسن من أبي موسى نحتاج إلى جمع روايات وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف تهلك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا قال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا قول الله تعالى وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى صبره الله. الحمد لله. وهذا يبين لنا انه قرا بها في اخر حياته كما تقدم الى المسلم. ويكون هذا من المتفق عليه انه قرا بها في اخر حياته في المغرب. فدل ذلك على ان احتياج قراءه السور القصيره في المغرب دائما خلاف السنه. وان السنه تاره وتاره، تاره يقرا بالطويل، تاره يقرا بالمتوسط، تاره يقرا بالقصير. هكذا كانت سنه عليه الصلاه والسلام. نعم. الحمد لله الحمد لله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعند سؤال قد يظهر من هذا أن كبير أو الأكثر في المغرب والإسرائيل، لكن نحن نرى في هذا، لأن تبقى رب الأعراض والسطور والثلاث إن كان بالحاجة الصحيحة وهي أصح من حديث رواية النسائي، ويجب أن السنة نحن نرى. وإنما الأولى أن يقال والصواب أن يقال يقرأ بهذا صار وهذا صار. نعم نعم كل حدث ما شاهد وسمع. نعم ركعتين. نعم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا شعبة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمرو بن الخطاب رضي الله عنه يزيد بن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله، ثم لنا ابناء مثله، فقال انه من حيث تعلم ان عمرو بن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح. فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال يونس عن الزهري، وقال يونس عن الزهري قال عمر، قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النار التي الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أبي غلب الطعام الذي ما زال أبي وأنا الطعام الذي أكلت بخيبر، هذا أوان يحكم قطاع أفهل من ذلك السم. حدثنا حسان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروس عن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس جنازة على نفسه بالمعوذات. المعوذات نعم. فقال لك وإن كان لفظها ليس كذلك. نعم. الله يصحك في العلة الصغرين، لكن لو صحت فإننا قد علمنا لأنها انتهى الأرضات كذا من تقدم أجل الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال اللهم رفيق الأعلى. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس كلما يوم الخميس تبتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الميثاقات والاجاره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر في قطر ما يأتي منها من حجر أو جرح جرس عليه وفي رواية إنهما سألوه أن يصفهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نفس الثمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نسركم بها على ذلك ما شئنا نفروا بها حتى أجلاهم عمر فقرضوا استقروا يعني هو الأمر هنا خبر يكتب الراوي أنه قروا ثبتوا هنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نحل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شرط ثمرها وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافيا بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤازرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقراء التجاول وأشياء من الجر فيكف هذا ويكتم هذا ويكتم هذا ويكف هذا ولم يكن للناس شراء إلا هذا فلذلك يدر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه وفيه بيان لما أدل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض وعن ثابت بن القحاط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى على المجارات وأمر بالمؤاشرة رواه مسلم أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذا الباب في الملتقات والإجارة الملتقات مصدر ساقه يساقه مساقاتا وهو شيق بين الاثنين فاكثر مثل هاجر وعامل وجادل قاتل ونحو ذلك غالبا وهو دفع الارض والشجر لن يقوم عليهما بجزء من الثمر وصار يكون دفع ارض ليغرس فيها شجرا بجزء من الثمر أو بجزء من الشجر والثمر جميعا ويقالها مغارسة أيضا لكن فيها شجر والمشهور فيها أنها عقد جائز وذهب الجمهور إلى أنها عقد لازم كالإجارة وهي العقود الشرعية مباحة التي جاء بها الإسلام لما فيها من المصالح للطرفين هذا هو الصواب فيها والحاجة ناسة إلى هذه المعاملة ليس كل واحد عنده أرض يستطيع أن يغرسها وليس كل واحد عنده شجر يستطيع أن يقوم عليه فجاءت الشريعة بجواز المساقاة والمغارسة والمناصبة التي هي المغارسة لينتفع هذا وهذا لينتفع قوي بالعمل على من عنده الأرض على الأرض التي يراد رأسها أو الشجر الذي يراد سقيه ولينتفع صاحب الأرض والشجر بوجود من يكفيه العمل ويشركه في الثمر الصواب أنها عقد جائز عند الإطلاق أما عند التحديد ومنذ المدة فهو مستمر على شروطه من جعل تكون لازمة تبقى على مدة معلومة صارت لازمة كالإجارة وسائل العقود لأن يعني قرأوه بالعقود أما إذا كانت مطلقة كما قال يقبلكم ناسينا وما أقرتم الله فهي جائزة لأنهم لم يحددوا المدة وهذا هو جاء بين النصوص والقواعد الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أقر اليهود إلى خيبر بغير تحديد مدة بل ما أقرتم الله ناسينا فدل ذلك على ان في هذا المقام عقد جائز لعدم تحديد المده فيستمر المعاقد والمعاقد على ما اتفق عليه متى اراد احدهما فسخ فله ذلك فلا وجه لا يضر بالاخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالاخر والذي تصل في خيبر ساق اليهود على شجرها وزرعهم على ارضها للنصف لمصلحة المسلمين لأن المسلمين مشغولون في الجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها واليهود فارغون لهذا ومعلم الناس لهذا فلهذا فرض المصلحة الشرعية للمسلمين بقاءهم ذلك الوقت وإن كانوا أعداء ولكن للحاجة وكان اتفق عليه الصلاة والسلام على النص من الثمر والزرع، وكان يبعث عليهم من يخلصوا الزروع ويخلصوا ثمارهم ويأخذوا من النص. وليس فيه بما أعلن فيه من روايات ذكر الزرع، ولكنه تابع هذا بذكره يدل على أنه تابع وأنه يخلص مع الشجر لعدم تخصيصه بشيء. يقول هل يعتبرها على انهم يبذلون كل شيء يتعلق بالارض والشجر من اموالهم من بذر ثواني ادوات كلها من اموال العامل وهو المساقى وهو الغاز ايضا كل من اموالهم، وانما صاحب المال صاحب الشجر صاحب الارض ياخذ نصف الثمر فقط او ربعه على ما اتفق عليه، يجوز وقد بربعه بثلثه بخمسه بنصفه بأقل بأكثر حتى يكون معلوما. وكان عمر إذا دفع الأموال إذا دفع البذر إليهم جعل شرطا، وإذا كان المال عندهم جعل شرطا، وهذا يدل على جواز وأن لا بأس أن يكون المال البذر من العامل ولا بأس أن يكون من صاحب الأرض على حسب اتفاقهم. وهكذا غرس الأرض إذا غرسهم على الأرض جاز أن يعطيهم الغراس ويقوم على العمل، وجاز أن يبذل الغراس منهم والعمل جميعا، لأن أصل العقود العباحة والتوسعة إلا ما حضره الشرع. هذا هو أصل العقود من الإجارة والمساقاة والمغارسة من سائر أنواع البيوع والعقود الأخرى، كلها أصل فيها الجواز والإباحة على ما اتفقوا عليه، لأن الله قد قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود وأحل الله بها حرم الربا. هكذا الإجارات هكذا أنواع العقود أنواع الشركات أرسل أن يكون لها الجواز إلا ما حضره الشرع لما فيه من الربا أو الغرر وغير هذا ما يقتضي الشرع منعه. وقد استمرت الحال على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وسنوات من عهد عمر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه بسبب أحداث أحدثوها وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من اليهود من الجزيرة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم قال لا يعيش ولكن لو كان يرد من هذه الجزيرة حتى لا أدعى إلى مسلمة، ووقع عند موسى بإخراج المشركين من الجزيرة. ونفذ هذا عمر رضي الله عنه في بصره لأنه فرغ لهذا الشيء وطالت ولايته بخلاف الصديق رضي الله عنه، فإن ولايته كانت قليلة قصيرة كان مشغولا بأهل الردة حتى أجل الله على يديه الشرع الكريم رضي الله عنه وارضاه. وفي حديث عن طه بن قيس عن رافع بن خديج الدلالة على المزارعات الجائزة والمزارعات الممنوعة. حديث رافع هذا مفصل، وجاء الرافع روايات كثيرة فيها اختلاف واختلاف لا يفهمها كل أحد، ولكن بضم بعضها الى بعض كما قال المؤلف يكون المفصل يبين المجمل والخاص يبين العام، وبحمل هذا على هذا تطلع روايات ويشكل روايات رافع على كثير من الناس وظنوا ان المزارعه ممنوعه ولم يفهموا ما جاء في الروايات المفصله. وتفصلت هذه الروايه ان ما كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، وما كان بالولد فلا بأس به، وإنما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم ما كان بالجهالة والاشتباه وعدم الضبط كأجسام زارعة أو على المهيانات وهي ما ينبت على التوافي أو على أقبال الجواد الجاومة التي تقدمها عند إخراف المياه، أو زارع على ما أنبتت هذه ثري وما أنبتت الأخرى غلت أو العكس على أراضي يعينها، كان كلها فيها جهالة، قد كبت هذه وقد كبت هذه وقد جميل هذا ولا يجد هذا قد يسلم هذا ويعرف هذا وفيه الرواية. فأما أشياء مبينة معلومة أو بجزء مشاعة كما جرى في المدينة على خيبر هذا لا جهالة فيه ولا إشكال فيه وهو صحيح. وهكذا الرواية التي سمعنا عن المزارعة وما جرى المراد المزارعة التي فيها جهالة فيها غرض، أما المزارعة التي ليس فيها جهالة كما نعلم بن عبد الحيضة، هذه العاصل الشرعية من نصف وضع الجنود، هذه لا بأس بها ويجب من جهالة المعنى مؤجرة، والإجارة تكون بمطل معين دراهم معلومة وآصل معلومة، وتكون بمتاع المعلومة إلى النصف في مؤجرة، فرص الأمر بالمؤجرة، وهناها المجارعة التي فيها غرض فيها جهالة فيها الدخول على غير بصيرة، وهي يقع الإفتار من هذا يتعلق الغرض وعدم الضبط حق هذا من هذا أنه ممنوع، أما ما كان معلوما واضحا أو شيء مضمونا في الجنة كقراءة معلومة أو أصلا معلومة فلا تكفي الجهالة ولا تكفي الإفتار، وهذا هو جمع بين الروايات والمتانفات والكثيرة، وقد أشكل على بعض الناس وخاض فيها بعض القول غير صحيح، والصواب هما نرى المؤلف هنا وذكره الأئمة المسلمين رحمه الله وغيره من العلم بهذا الشأن. والإجارة كما يذكر في أحاديثها هي دفع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو جادة أو غير ذلك إلى آخر ينتفع بها مدة معلومة، لأجل المعلوم هم يعيدها إلى صاحبها، هذه يقال لها إجارة، يقال تأجير، هذه أيضا من العقود الجائزة شرعا لما فيها من المنافع الكبيرة للناس ولحدث الناس إليها، ومستأجر صعيب موسى ثمان سنين على الغنم على حجرة هذا الصلاة فيها التفصيل، ولا لا نحط أي والله من عقد جائز، الصلاة فيها التفصيل إن كان المدة معلومة وجب الأخذ قول الجمهور هذه مسلمون على شروطه، وإذا كان مطلقة فيها جائز. نعم نعم ما يقال لها خلاص الإجارة كذلك إذا أطلق مثلا قد يطلق اللي يؤجر مثلا يقول أنت بالبلاد العين مثلا ولا يحدد المشروع ما الإجارة ما الإجارة ما فيها خلاف من أعلم على الإجماع ان عبد الله ما اعرف من خلاف اذا ما حدد تغفر ما بد من تحديد المده حتى يتم العقد يذهب، اذا ما حدد فجر ينظر هذا ينظر هذا، لا بد من مده محدده حتى يذهب العقد، ينتفع هذا على بصيره وينتفع هذا على بصيره، فلان الاجاره خطرا من المساقات لا بد عليها عدم الضرر، يعني عرفت لا بد وعدها عدم الضرر حتى تجرب تجرب على عقود على القواعد الشرعية إذا أطلق إذا أطلق ما يكون الضرر ما يكون نعم إذا أطلق نعم لا بد نقول المساقات والمراسة إذا أطلق لا بد تبشر العقود على نفي الضرر لا يظهر هذا ولا يظهر هذا في مسألة العقود، أما إجارة في عين تنتظمها تسحل مشكلته نعم تسعر الأرض لأجل معلوم ما يتضح يعني الضرر بالضرر نعم هذا محل نظر يعني إذا حدث مدة قد يدعى إليه ماله ثم يحفظ الضرر الكبير يأخذ ماله كيف يسترجع ماله نعم أما هذا يمكن بعد البذر إذا كان بذر قال يقطع البذر هذه السنة كمل الضرر كذلك غلط خلاص نحن عليه خاصة قيمته أو ما بعد خلط في يد الخاصة في يد هذا الخاصي يعني يمكن حل المشكلة، أما من قبل اللزوم مطلقة فهو راعى ما راعى ما في الإجارة، من قبل اللزوم اللي في الساقات والمغارسة راعى في هذا المعنى لك أضرار لك يعني جعله مطلقة نعم جعله هذا المطلقة الله أكبر صحيح الله أكبر والنبي ما على شيء واضح لكن لا مشهور انه هو الذي عليه الصلاه والسلام لكن ما على شيء واضح يعني ما اعلم يعني نفس الان القضيه نعم الله يعني بقصص واي قصه بعد قصته نعم قريب من زمن ابراهيم موسى تاخر عن هذا بعض الشيء ومحتمل الله اعلم الله يرحمه. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت اللهم صل على محمد. يعني بهذا المصيبه دي انا ظاهر يعني بها السماء مدة له بالأجل حتى تمت المدة التي ذكرها الله عليه الصلاة والسلام نحو 4 سنين من ذلك، فإن خيبر كانت في أولها وعاش بعدها 4 سنين عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا إذا كان بهذه الأكلة تثبت الموت الشهيد لأنه قتل شهيد قتيلا يعني في عمل اليهود. نعم يظهر يعني سياق الحديث الصحيح يظهر الصحيح او يظهر نفسه، ولعل يعني الغالب عليه المرض الذي صادفنا المرض الاخير عليه الصلاه والسلام، فذاك باجل محسوم باجل المرض الاخير هم، واما ذاك كلام من مده طويله هم ويوصل في هذا محل نظر. نعم النار هو واقعي وواقعي ليس بشيء يقول ليس بشيء في رواية. نعم نعم نعم وهو يحكي عن بعض الراوي. نعم نعم لو ثبت هذا او لو ثبت هذا هذا يجر، ولكن لو يعامل معاملة الشهيد انه شهيد معركة ولا يغسل ولا يصلى عليه ويمس معركة في القتال. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أول نعم نعم نعم نعم نعم أول نعم نعم نعم نعم يحفظ من نعم نعم أول يوم مولده يوم وفاته يوم مهاجره مولده وفاته شيء واحد نعم نعم نعم يحتاج إلى بعض العناية جرى الطرق. نعم نعم هذا إذا قلنا أن ما في دين ربيع أول، لأن معرفة بعد آخر الشهر 20 يوم أو 21 يوم ثم محرم ثم صفر أي زمن إذا تم الشهر إذا تم الشهر فما نقص. نعم نعم نعم نعم موسح لا لا مش مرة حديث عن النبي ما هذا موسح هذا طعام مسموم. نعم نعم يعني غلط يعني يغلب يعني بالنبوة. نعم يعني يغلب هذا جهل. I'm not.